القاهرة تقدم من الممكن ألا تجدن في حياة أبيكم ما يدعو للفخر، ولكنكم بكل تأكيد لن تجدن أي شيء يدعوكن للخجل. هذا هو اعتقادي الذي دافعت عنه ودفعت ثمنه بمنتهى الرضا. كلمات أحد سادات شعر العامية المصرية الفجومي أحمد فؤاد نجم. في ليلة عشت وحدي على شط الهوى التاني، قدرت البحر في عيونك، شربت عطشت من تاني. هي دي بدايتك معاك، شوف بقى قلبي وجنوني. الفجومي أحمد فؤاد نجم من أهم شعراء العامية وأكثرهم شهرة. ولد في قرية كفر أبو نجم بمحافظة الشرقية عام 1929، وعاش طفولة بسيطة مع إخوته ووالديه. والده هو محمد عزت نجم، كان يعمل ضابطا في البوليس المصري، والذي بعد وفاته اضطر نجم للحياة في ملجأ للأيتام. وعن هذه الفترة يقول الفجومي: في يوم دخل خالي حسين بيتنا، وبعد السلامات والتحيات ودعوات أمي له بطولة العمر، شرب القهوة وبدأ الكلام بينهم يبقى همس وشوشة، وبدأوا يبصولي بإشفاق ويبتسمولي بشكل ما يطمنش. بصيت على أمي، لقيت وشها غرقان دموع مع إنها ما كانتش بتعيط، وقالت لي: أنت هتسافر مع خالك حسين لمدرسة في الزقازيق، وفي المسامحة هتيجي هنا. مشيت مع خالي وأنا لا حزين ولا فرحان، لا موافق ولا رافض. ودخلت مع خالي مدرسة، وبعد ما شرب القهوة مع الناظر سابني ومشي. خدوني ولبسوني بنطلون شورت وقميص كاكي، وحجزوني في الدور الثاني لحين بلوغي السن القانونية، وعرفت إنه ملجأ مش مدرسة. قعدت فيه من سنة 1936 لسنة 1945. أول ليلة قضتها في الملجأ كانت على سرير نمرة واحد في عنبر ألف، وآخر ليلة كانت على سرير 149 عنبر جيم. نازل وأنا ماشي عشوك برجلي، وانت السبب يابا اللي خليت بي. نازل وأنا ماشي عشوك برجلي، وانت السبب يا با اللي خليت بيا. لا فرشت لي بستان ولا حتى برمان، لا فرشت لي بستان ولا حتى برمان. عايش عليك انسان والدنيا في ايدي في ايدي. لما جيت من الغير العدل كان كيفي، والحق كان مطمعي، والحب كان سيفي. انا لما جيت من الغير العدل كان كيفي، والحق كان مطمعي، والحب كان سيفي. دقيت على الابواب لقيتني في السرداب، غابة من الأنياب مسنونة حواليا. لقيت على الأبواب لقيتني في السرداب، غابة من الأنياب مسنونة حواليا. مع الأسف يابا الدنيا دي غابة ملناش مكان فيها. مع الأسف يابا الدنيا دي غابة ملناش مكان فيها. يا عيني يا وعدي على المظلمين بعدي والطيبين فيها. يا عيني يا وعدي على المظلمين بعدي والطيبين فيها. الطيبين فيها. Thank you. في بداية الخمسينيات من القرن الماضي وتحديدا في عام 1951 عاش أحمد فؤاد نجم في مدينة فايد، والتي كانت في تلك الفترة مركزا لتجمع مختلف القوى السياسية. وكان لوجوده في مدينة فايد أكبر الأثر في حياته، وعنها يقول: كنت بشتغل ترزي في مطار فايد، وكانت مدينة فايد مركز تجمع لكل القوى العمالية، وكان في قهوة اسمها قهوة بوفيه كامل، وهناك قابلت الأستاذ حلمي، ومش فاكر كان اسمه حلمي إيه، وسألني عن قراءاتي، فقلت له بكل فخر: أنا محترم قاري لحد دلوقتي 178 رواية بوليسية، يعني بعون الله أي قضية غامضة أجيب لك قرارها في ظرف ساعة. توقعت أن يندهش حلمي، ولكنه لم يفعل، ودعاني حلمي لمقابلته في منزله، وذهبت في الموعد المحدد وأسهلني كم الكتب اللي عنده، وأعطاني كتابا وطلب مني قراءته، وكان الكتاب ده هو رواية الأم لماكسيم جوركي. وطلب مني طلبين: الأول المحافظة على الكتاب ورده، والتاني السؤال عن أي حاجة مش فهمها في الكتاب عشان كلنا بنتعلم من بعض. وشكلت الرواية دي بداية وعي الحقيقي بحقائق هذا العالم والأسباب الموضوعية لقسوته ومرارته. سمارة سواك الهوى في العالي هوي على قميصي يا سمارة، وشربت عكر لما استفيك يا بلح أبريم يا سمارة، سواك الهوى في العالي هوي على قميصي يا سمارة، وشربت عكر لما استفيك بس حلوت قوي يا سمار لما اسمريت، بس حلوت قوي يا سمار لما اسمريت قوي يا سمار، لفيت الشارع والحارة على زينا او تكتم ملاقيك يا يا يا يا يا يا سمارة. الشمس النور يا سمر يا سمر يا سمر وعمار يا سمر وعمار الصحر البوق، يا حلاوة بنار الشمس النور سمر وعمار الصحر البوق، شباك الهوى داير ما يدور حواليك وترك دبت وتطبيق، شباك الهوى داير ما يدور حواليك وترك دبت وطبيب، بس حلوت قوي يا سمار لما اسمريت، بس حلوت قوي يا سمار لما اسمريت قوي يا سمار، لفيت الشارع والحار على زينا او تكتم ملاقيت يا يا يا يا يا يا سمارة. ضيق والناس يا عود المس ضيق والناس، عطشان وهوى سهرايا وكاس، عطشان وهوى سهرايا وكاس، يا عود المس ضيق والناس عطشان وهوى سهرايا وكاس، حصنت بعقدك صدر الناس يا غياب قلبي لا سوسة ولا وسواس حصل في بعضك صدر الناس يا ابو قلبي لا سوسة ولا وسواس قلتم حبابيك بقى يا سمار وافتح شبابيك قلتم حبابيك بقى يا سمار وافتح شبابيك لقى يا سمار على جو الشارع والحارة تحلو زيادة وتملى البيت يا يا يا يا يا يا سمارة يا بلح أبريم يا سمارة سواك الهوى في العالي هويت على طميني يا سمارة وشربت عطر لما استكفيت بس حلويت قوي يا سمار لما اسمريت بس حلويت قوي يا سمار لما اسمريت قوي يا سمار لفيت الشارع والحارة على زينة وتكت الملاقيت يا يا يا يا يا كانت البداية الحقيقية للشاعر أحمد فؤاد نجم في سجن قرة ميدان، حيث إنه في عام 1960 حكم على الفجومي بالسجن مدة 3 سنوات، ودخل نجم سجن قرة ميدان، وكان عليه أن يواجه عالما جديدا لا يعلم عنه شيئا. وعن هذا العالم يقول نجم: 3 سنين قضيتها في سجن أرمدان غيروا حياتي وقلبوها رأسا على عقب، وخلقوا مني كائن جديد، وبقى لي اهتمامات عامة تأثرت بها وأثرت فيها. 3 سنين اكتشفت فيها الشاعر اللي أصبح بعد كده حديث الناس من المحيط للخليج، وفي كل حتة على الأرض بتتكلم عربي. وفي السنة الأخيرة من السجن اكتشفت الشاعر أحمد فؤاد نجم، ومن حسن حظي أن يكون اللواء محمود عزت مدير السجن والرائد سمير قلادة غطاس هو مأمور السجن. الاتنين دول شجعوني واحتضنوني وكانوا بيعملوا لي ندوات شعرية في مسرح السجن، ونشروا لي شعري في مجلة السجون اللي فزت بجائزتها في مسابقة عيد الأم بقصيدة بحر الحنان، وكانت الجايزة جنيه. وفي يوم طلب مني الرائد سمير قلادة دخول مسابقة الكتاب الأول اللي عملها مجلس الفنون والأداب والعلوم الاجتماعية. الراجل ده جاب لي الورق على حسابه ونسخ لي القصايد على المكنة وبعت الورق بمعرفته. وفي يوم الجمعة 11 مايو 1962 كنت على وشك الخروج من السجن بثلاث أرباع المدة لحسن سيري وسلوكي. دخل علي الرائد سمير وقال لي: انت قريت أهرام النهاردة؟ قلت له لأ. فقال لي: مبروك، ديوانك فاز بالجائزة الأولى. وهكذا قبل خروجي من قرة ميدان سبقني ديواني الأول صور من الحياة والسجن. ألف موت والموجة ألف في حالك وانا المغرب صبابة اسكندرية يا وفكر تكوني انسى بحكم الاستحالة بحكم الاستحالة عشت بحرك وغرقت فيكي وصبحت عندك في العشق حال وسمعت منك وعشقت ليكي وعجبني قربك على أي حال وعشرت فيك الخواجة ياني تجريكي لكن مصراوي جني مصراوي جني اسكندراني عشق أغاني جعاني غني شبعاني غني شبعاني غني فحالة نصبح فحالة وكونوا ينسانين استحالة ويبات فحالة نصبح فحالة وكونوا ينسانين استحالة وكونوا ينسانين استحالة صوت النديم نسايم على البحر الصبح والبحر هاي وسمعت السيد بيقول يا مصري الدنيا صحية عليه انت نايم ولما شد ظهري ولا خد بمصري ولا خد بمصري بنت في حضنك عرم لا أصري فتحت على البحر حضن مصري حضن مصري بدل قضية رسالة وكوني أنسى الدين استحالة دي القضية ودي الرسالة وكوني أنسى الدين استحالة وكوني أنسى الدين استحالة. أما الخطوة الحقيقية في مسيرة الفجومي أحمد فؤاد نجم على طريق شعر العامية كانت عام 1962 حيث التقى الملحن والفنان الشيخ إمام في منزله بحوش أدم حي الدرب الأحمر بالقاهرة وعلى الفور شعر الاثنان بتقارب فني وفكري فقرر نجم الإقامة في منزل الشيخ إمام وكانت أغنية أنا أتوب عن حبك أنا أول تعاون فني بينهما وتولت بعدها الأغنيات التي كانت في مجملها عاطفية وانتشرت أغنياتهما وذاع صيتهما تدريجيا وكان عام 1967 نقطة تحول حاد في مسيرة الفجومي أحمد فؤاد نجم حيث قرر مع الشيخ إمام التحول من الأغنية العاطفية إلى الأغنية السياسية التي كانت كلماتها قاسية وساخرة واستمر في كتابة وتلحين الأغنيات السياسية وغنائها في الأمسيات الثقافية وعن هذه الفترة يقول نجم: تحول منزلنا المتواضع جدا إلى شبه مزار سياحي وثقافي، حيث ولدت عشرات القصائد والألحان، وتجمع عشرات الأصدقاء والرفاق في حب مصر، وولدوا من جديد في غرفة صغيرة بسيطة في المنزل رقم 2 بعطفة حوش أدم بحي الدرب الأحمر. وولدت أيضا شهرتي أنا والشيخ إمام، وكان الإقبال الجماهيري علينا هو الاستفتاء الذي حولنا إلى ظاهرة فنية وسياسية. مصر يما يا بهية، يم طرحة وجلابية، الزمن شاب وانت شبه ورايح وانت جاية. مصر يما يا بهية، يم طرحة وجلابية، الزمن شاب وانت شبه هو رايح وانت جاية، جاية فوق الصعب ماشية، فات عليكي ليل ومية، واحتمالك هو هو، وابتسامتك هي هي، تضحكي للصبح يصبح بعد ليلة ومغربية، تطلع الشمس تلاقي في ماني بانية وصبية يا بهية. مصر يما يا سفينة، مهما كان البحر عاتي، فلاحينك ملاحينك يزعقوا للريح يواتي. مصر يما يا سفينة، مهما كان البحر عاتي، فلاحينك ملاحينك يزعقوا للريح يواتي. اللي عدفة صنايعي، واللي علمك داب زناتي، واللي فوق الصالي كاتب كل ماضي وكل آتي، اللي فوق الصالي كاتب كل ماضي وكل آتي، عبتين وتلتة تلتة تركب الموجة العافية، توصلي بر السلامة بعجبانية وصبية يا بهية. ويعود كلامنا بسلامنا، يطوف عالصحبة حلواني. عصفور محني غني على الأفراح ومن تاني، جاية جاية فوق الصعب ماشية، ماشيه بعد عليك ليل ومية واحتمالك هو هو هو والتزامتك هي هي هي تضحكي للصبح يصبع بعد ليلة ومغربية تطلع الشمس تلاقيكي معجبانية وصبية يا بهية. مستمعينا، عاش الفاجومي أحمد فؤاد نجم 84 عاما، عاشها بحلوها ومرها، ثم رحل ليكتب على قبره: هنا يرقد الشاعر المجنون بحب مصر أحمد فؤاد نجم. وانا بسحر جلال الكون عشانك